صفة من صفاته، وأن كلامه غير مخلوق، وأنه لم يزل متكلما أزلا وأبدا، وأن كلامه بصوت وحرف. فهذا يجمع لك معتقد أهل السنة في صفة الكلام، وأن مدار صفة كلام الرب جل وعلا على أنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو كلامه المتعلق بمشيئته. فهذه الخمس أصول، فهذه الخمسة أصول تجمع لك معتقد أهل السنة في كلام الرب جل وعلا. وابتدأ الإمام البخاري هنا فذكر الآية: إنما قولنا لشيء إذا أردناه. ومقصود البخاري هنا واضح، فإن أهل السنة ما زالوا قديما وحديثا يستدلون بهذه الآية مع مثيلاتها على أن كلام الله صفة للرب جل وعلا غير مخلوق. وإيضاح وجه الدلالة أن قوله إنما قولنا لشيء، ما هو هذا الشيء؟ أي للشيء الذي أراد الله أن يخلقه. إنما قولنا لشيء إذا أردناه. وما معنى أردناه؟ أي أراد الله وجوده وأراد خلقه. فإذا أراد الله شيئا موجودا، أي يوجده بقوله، فكل مخلوق موجود في الدنيا وفي الوجود إنما هو مخلوق بأمر الله. فدل ذلك على أن المخلوق كائنا من كان إنما يخلق بماذا؟ إنما يخلق بكلمة الله كن فيكون. فدل ذلك على أن الكلام ليس بمخلوق، بل المخلوق يخلق بما؟ بكلمة الله. فما زال أهل السنة قديما وحديثا يستدلون بهذا على أن كلام الله ليس بمخلوق، لأن الله بين أنه إنما يخلق المخلوق بكن، وكن كلام الرب، فبكن كان المخلوق، فدل على أن كن ليست بمخلوق. هذا وجه الدلالة عند أهل السنة. وإياك يا طالب العلم أن يغرك الجهال، فكثيرا ما نسمع من جهلة الزمان الذين يريدون أن يثبطوا أهل السنة عن دراسة المعتقد، يقولون: ما لكم تتكلمون في قضية الجهمية حين قالوا بأن القرآن مخلوق، وقد ولى دهر الجهمية وأفل نجمهم، فما الداعي لمثل هذه المباحث؟ وقائل ذلك أحد رجلين: إما جاهل فيتعلم، وإما مغرض مبتدع فيحذر منه. ذلك أن الذي تغير في دنيا الناس هو المسمى، فلا تجد اليوم أحدا يقول بأنني جهمي أو ينتسب إلى الجهمية، لكن الذين يقولون بالكلام النفسي ويقولون أن القرآن إنما هو الكلام النفسي الذي قام في نفس الله، هؤلاء ذنبوا الجهمية. فهؤلاء الذين يقولون بأن القرآن إنما هو أو أن الكلام كلام الرب إنما هو صفة قائمة في نفس الله، ليس ثمة كلام بصوت وحرف، وإنما هو معنى قام في نفس الله، ولم يصدر من الله كلام بصوت وحرف. هذا هو عين قول الجهمية. لكن هؤلاء لجهلهم عدلوا عن تسمية الجهمية حين جرؤ الجهمية وقالوا بأن القرآن مخلوق، عدل هؤلاء عن ذلك وقالوا أن الله لم يتكلم بصوت وحرف، وإنما كلامه صفة قائمة في نفس الله. كما أنك تزور في نفسك مقالة وتنقدح في نفسك ولا تنطق بها، قال هؤلاء فالله لم يتكلم بكلام مسموع له صوت وحرف. بعد ذلك يقول هؤلاء ولكن خلق ذلك المعنى فسمع من غيره، فرجعوا إلى الجهمية. إذن هذا هو معتقد الجهمية بعينه، إلا أن الذي تغير هو زخرفته في قالب كلامي فلسفي. كذلك حين نتكلم عن الخوارج يقول الجهال قد انقطع الخوارج، وينسى أنهم يعيشون بين ظهرانين أو بين ظهرانين بين المسلمين من داعش والنصرة وغيرها من الدجاجلة من الخوارج. إذن فانتبه أن يضلك ضال بمثل هذا التهوين حين تتعلم مسائل الاعتقاد، فإن فرق الضلال من الخوارج والجهمية والمعتزلة ما زالوا موجودين في زمنك مع تغير مسمياته. لكن من بصر بمعتقدات الفرق يعلم علم اليقين أن هذه الفرق لا تزال قائمة، ولكن تغيرت مسمياتها، تغيرت مسمياتها. قال الإمام البخاري باب قول الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه. والإرادة إرادة تكوين، فالمعنى إذا أردناه موجودا، فالموجود صار موجودا بكلمة كن، فكن هو كلام الله الذي به يكون المخلوق. ثم ساق الإمام البخاري أربعة أحاديث، أولها حديث المغيرة بن شعبة لا يزال من أمتي قوم ظاهرين، لا يزال من أمتي قوم ظاهرين، ومعنى ظاهرين أي غالبين بالحجة والبرهان وبالسيف عند شرطه. ومعنى الظهور الغلبة، ومنه قوله تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. والظهور إما أن يكون بالحجة والبيان، وإما أن يكون بالسيف والسنان، فكلا الظهورين مضمون لأهل الحق، إن قاتلوا نصرهم الله، وإن بيّنوا الحجة غلبوا وظهرت حجتهم وظهر دينهم الحق الذي لا يزال ظاهرا. وفي هذا الحديث بشرى على أن طائفة الحق وهم أهل الحديث وهم أهل العلم لا ينقطع زمان من وجودهم، وقد بين الله ذلك، وأنه لا يزال طائفة على الحق. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذه الآية مع مثيلاتها متفقة مع ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم من بقاء الطائفة الظاهرة المنصورة وهم أهل العلم. ذلك أن الله أخبر أنه إذا استجد على المسلمين أمر من أمن أو خوف ردوه إلى العلماء، فبين الله أنه لا يزال العلماء موجودين إذا احتاج المسلمون أن يردوا إليهم أمر الأمن أو الخوف. ولو خلى الزمان من هؤلاء فحينئذ انقطع وقوع الآية، فكيف يرد الأمر إلى أولي الأمر وهم لا وجود لهم؟ لذلك فإن علامة السني أن يرتبط بأهل العلم في زمنه، فإن أهل العلم في زمنك وفي كل زمن لا يجتمعون على ضلالة. فإذا اتفق العلماء على قول في أمر شرعي علمت علم اليقين أن ما اتفقوا عليه حق لا مرية فيه. وإذا اختلف العلماء علمت أن الحق في ضمن أقوالهم، فلا تخرج عن أقوال العلماء مختلفين أو متفقين، كما قال الشافعي: لا نخرج عن أقوالهم متفقين أو مختلفين. يقصد أبو عبد الله الشافعي: لا نخرج عن أقوالهم إذا اتفقوا، وإذا اختلفوا لا نخرج عن أقوالهم، فلا نستحدث قولا لم يقولوه بل نختار من أقوالهم. لذلك هذه علامة فارقة بين السني وبين البدعي، فالسني يرفع رأسا بأهل العلم ويعطي أهل العلم قدرهم كما أمره الله، لا يتقدم بين أيديهم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. فكما أنك مأمور أن ترد إلى الرسول ولا تتقدم بين يديه، كذاك أهل العلم مأمور أن ترد الأمر إليهم بعد رده إلى الرسول ولا تتقدم بين أيديه. وعلامة البدعي أنه لا يرفع رأسا بالطائفة المنصورة ولا يعطي أهل العلم قدرهم، بل تراه يزهد في الطائفة المنصورة ويلمزهم ويغمزهم، فإن قوي جانبه طعن طعنا صريحا، وإن ضعف وخاف من الناس همز ولمز همزا ولمزا خفيا. لذلك يعرف المنحرف حين تراه يطعن في أهل الحديث والأثر. ولذلك قال يزيد بن هارون شيخ البخاري في بيان الطائفة المنصورة، قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وصدق وبر رحمه الله. ثم ساق البخاري حديث معاوية من طريق الوليد بن مسلم وتلحظ فائدة حديثية حين ساق طريق الوليد بن مسلم ذكر سندا متصلا بالسماع فقال يعني الوليد بن مسلم حدثنا ابن جابر حدثني عمير بن هانئ أنه سمع معاوية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فصرح بالسماع من أول سماع الوليد بن مسلم إلى آخره لأنه كما يعلم بعضكم أن الوليد بن مسلم كان يدلس تدليس التسوية يعمد إلى شيخه الضعيف فيسقطه ثم يروي عن شيخه عن شيخ شيخه فيسوي الإسناد ويسقط الضعيف الذي بين شيخه وشيخ شيخه لذلك قالوا الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية فلا يقبل منه أن يقول سمعت حتى يصرح بالسماع في الإسناد كله ثم ساق حديث معاوية لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من كذبهم ولا من خذلهم في الحديث الأول يقول حتى يأتيهم أمر الله وهذا هو الشاهد الذي أراده البخاري حين يأمر الله عز وجل بقيام الساعة ولذلك قال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا ولذلك قال وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وقال هنا لا يضرهم من كذبهم ولا من خذلهم والفرق بين المكذب والمخذل أن المكذب هو الذي يعارضك ويستنكر الحق الذي أتيت به هذا هو المكذب والمخذل هو الذي يعرف أن ما تقوله حقا ولكنه يخذلك لا ينصرك ويضعفك ولا يقويك ولا ينصرك على من يخالفك من أهل الانحراف والتكذيب فهذان صنفان صنف لم يقبل الحق وهم المكذبون للطائفة الناجية المنصورة وصنف علموا الحق ولكن خذلوا أهل الحق قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأحمد خذله أكثر أهل العلم أو أكثر أهل السنة في زمنه ضعفوا خاف بعضهم من السجن وبعضهم من التعذيب فخذلوا الإمام أحمد وندر من عضده وناصره قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأكثر أهل السنة في زمن أحمد خذلوا أحمد ولذلك كلما قل ناصر صاحب السنة كلما ارتفع لأنه يزيد جهاده ولا يجد ناصرا ويجبن الناس عن كلمة الحق فيقتحم لأنه صاحب سنة فيقتحم ويرد على أهل البدع وينصر السنة ويرد على أهل الضلال من الكفر والإلحاد والمبتدعة الضلال ولا تأخذه في الله لومة لائم فيرتفع الرجل بقدر ما نصر من السنة وبقدر ما قل ناصروه. ولذلك قال ابن أبي حاتم كما في مقدمة الجرح والتعديل: قلت لأبي زرعة أو لأبيه: أكان أحمد يعرف قبل المحنة؟ قال: نعم، ولكنه لم يكن معروفا بذاك الشهرة، فلما جاءت المحنة ارتفع. شيخ الإسلام ابن تيمية حين قل أنصاره ارتفع، وما زال ذكره، وخلد الله ذكر هذا الإمام، وكذلك الإمام أحمد. وكل قائم بالسنة متى أخلص نيته لله ارتفع ذكره. لذلك لا ينبغي لصاحب السنة أن يلتفت إلى مكذب ومخذب. المكذب كذب الحق، والمخذل عرف الحق وجبن عن نصرته، وكلاهما مذموم، إلا أن المكذب أشد. ولذلك يقول: لا يضرهم من كذبهم ولا من خذلهم. بل مع قلة الأنصار ومع المكذبين والمخذلين يظهر الله السنة بهذه الطائفة المنصورة. قال: حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ثم ذكر الحديث الثالث، حديث ابن عباس، وفيه وقف النبي صلى الله عليه وسلم على مسيلمة في أصحابه. هذا مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها. وكان مسيلمة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل له النبوة بعده، فقال صلى الله عليه وسلم: لو سألتني هذه القطعة، إلى شيء حقير في يده، ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيه. ما هو أمر الله في مدعي النبوة؟ أن يخذله وأن يفضحه وأن يهلكه. وهكذا وقع الأمر لمسيلمة، ففضحه الله وأهلكه: ولئن أدبرت ليعقرنك الله. والعقر هو الهلاك، فعقروها. فالعقر في الجملة عند العرب معنى الهلاك وإلحاق الضرر بالمعقور. لذلك عد العلماء هذا الحديث والحديثين قبله من دلائل النبوة، أما الذي قبله فإنه لا تزال طائفة الحق ظاهرة منصورة، ولله الحمد والمنة. وأما الحديث الأخير وهو ما وقع لمسيلمة ولكل كاذب بعد مسيلمة ادعى النبوة لحقه ما لحق مسيلمة. ثم ختم الإمام البخاري الحديث الباب بحديث ابن مسعود، وفيه سؤال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، فسكت حتى نزل قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فالروح مخلوقة، خلقت بأمر الله، كن فكان، وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش: هكذا في قراءتنا وفي قراءة الجمهور من القراء، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا ما يتعلق بهذا الباب، والله أعلم. تفضلوا، لو أحد له سؤال في الباب نستفيد. تفضلوا. هل هناك ملازمة؟ الملازمة إذا كانت الإرادة إرادة كونية وجودية، فإذا كانت إرادة الله كونية وجودية فهي مستلزمة لكل، أي إذا أراد الله وجود شيء فهكذا لا يوجد بدون أمر الله، بل لا بد لوجوده أن يقال له كن. فهناك تلازم بين الإرادة الكونية الوجودية وبين كن، فلا يوجد مخلوق البتة خلق إلا بكلمة كن بعد إرادة الله لوجوده. واضح؟ نعم. تفضل. الفرح بموت صاحب البدعة هذا معلوم مشهور عن السلف كأحمد وغيره، وهذا من طالع كتب الآثار والتراجم يجده واضحا جليا. فتجد أن السلف يقولون بشرت فلانا بموت فلان من أهل البدع فحمد الله وصر بذلك. هذا المبتدع يفرد دين الناس، أليس كذلك؟ بلى. طيب، فبقاؤه بقاء ماذا؟ بقاء الفتنة وبقاء الشر. فكما يفرح بموت الكافر يفرح بموت المبتدع، لأنه تنطفئ بموته بدعته. فكثير من أهل البدع تنطفئ بدعته بموته، وهناك بعض أهل البدع بقيت بدعته بعد موته. فكان السلف كأحمد وغيره كما هو معلوم من تراجمهم حين قال أخبرت فلانا بموت بشر المريسي، وأخبرت فلانا أن الجهم قتل أو مات، وأخبرته بموت فلان بعمر بن عبيد وغير، فكان السلف يصرون بذلك لما في هذا من نصرة الدين وإخمال وإهمال ذكر أهل البدع مع بدعهم. نعم. إيش؟ هذا سبق تفصيله، سبق تفصيله. نعم. يا جماعة يا جماعة، هذا كله تكلمنا فيه مرارا وتكرارا وتكرارا ومرارا، فلماذا تعيدون ما استقر ذكره حتى كاد السامع أن يمل؟ نعم. جيد، هذا سؤال مفيد وإن تقدم، لكن جاء ذكره قليل، وإلا أجبت أنا عن هذا السؤال أكثر من مرة، لكن على وجه الندرة أو القلة. لا تعارض، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله. ما هو أمر الله؟ الذي بينه لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. إذن فقوله لا تزال طائفة حتى يأتي أمر الله، وأمر الله حين تقوم الساعة، فلا تقوم الساعة مع وجود الطائفة المنصورة، لأن أمر الله إلى هنا. واضح؟ نعم تفضل. أعد. هذا سؤال عجيب، يقول السائل كيف نجمع بين وقوف النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي فقال أليست نفسا، وبين فرح السلف بموت أهل البدع؟ هذا جمع بلا مقتضي، إنما الجمع فيما بينه التعارض والاختلاف، فتقول أجمع لأن هناك تعارضا ظاهرا، لكن أن تأتي إلى أمرين لا تعارض بينهما أصلا فتقول أجمع فغلط. لا جمع أصلا، لأنه لا اختلاف. حين قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة اليهودي، قام فرحا أو قام حزنا أو قام عبرة؟ قام عبرة. ترى النبي صلى الله عليه وسلم حين يموت اليهودي كان عليه الصلاة والسلام يحزن أن يهوديا مات؟ طيب، إذن هذا لا علاقة له، إنما هذا عبرة الموت. فالمبتدع أو اليهودي، وإن كنا لا نكفر كل مبتدع، إنما نكفر من تلبس ببدعة كفرية، فكل هؤلاء حين يموت الرجل يؤخذ العذر من موته. ولذلك لما قام قال أليست نفسا، فأخذ عبرة من هذا النفس التي ماتت ودخلت النار وعذبت، فقام صلى الله عليه وسلم معتبرا، ثم جلس بعد وأمر المسلمين بالجلوس. نعم تفضل. كم بقي على العشاء؟ نعم ايش؟ ما لك ولعقوبة المكذب؟ عقوبة لولي الأمر، المكذب للحق عقوبة لولي الأمر، وإنما أنت عليك بطلب العلم وأن تحذر من المكذبين والمخذلين. نعم هذا سبق، بارك الله فيك، هذا سبق في دروسنا كثيرا، تعرضنا لهذا، وأن الكلام لا يكون كلاما حتى يدل على معنى، وأما المهمل فلا يقال بأنه كلام، وهذا سبق بيانه. نعم تفضل. ايش؟ جهال بعيد عنك. تركته عمدا لأنه يحتاج إلى زيادة بيان، ليس الآن مجاله. نعم آخر سؤال. يا ود احنا كل في الباب، اللي عنده سؤال في الباب. عبد العزيز، يا عبد العزيز، ما النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودي، البيع والشراء والتجارة التي لا تستلزم مخالطة ومصاحبة. آخر سؤال. إيه؟ هو هذا له في الباب له علاقة؟ قول يا أحمد. هذا سيعود بنا إلى نفس المبحث، وهذا تركته قصدا لأن فيه بحث. نعم. أي نعم. قول يا ابن. هذا إيش علاقته بالدرس؟ باب الصفات كبير، باب الصفات، باب الصفات كبير. ها غيره؟ تفضل. إيه هذا معلوم، هذا معلوم. طيب جزاكم الله خير. خلاص يا عبدو.